عليهم ولا هم يحزنون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقودهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا ثم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله.